Bismillahirrahmanirrahim. Les éditions Damaj ont le plaisir de vous présenter Sharh thalathat al-usul li fadilat al-shaykh al-allamah Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. L'explication des trois fondements par l'éminent savant Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Une suite de cours donnée par le frère Munir al-Maghribi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyah bi-Damaj. Cours numéro 11. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qawl al-mu'allif rahimahullah. I'lam arshadak Allah li ta'atih. قلنا أنه دعاء، فما معنى هذا الدعاء؟ ما معنى دعاء المؤلف أرشدك الله؟ أحسن، كأنه يقول هداك الله أو من هذا، نعم الرشاد الاستقامة. قوله أن الحنيفية ملة إبراهيم، ما معنى الحنيفية؟ أحسن. لا سبق يقول موحد، نفس الموحد. الحنيفية أي المائلة عن الشرك، الحنيف المائل. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون، أي أن الله سبحانه وتعالى أمر جميع الناس لهذا الشيء، أي لاتباع الحنيفية ملة إبراهيم، وهي أن تعبد الله وحده لا شريك له. فجميع الناس أمرهم الله عز وجل بهذا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقلنا معنى يعبدون يوحدون، معنى يعبدون يوحدون. قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله يعني التوحيد من معنى العبادة، وإلا فقد سبق لك معنى العبادة وعلى أي شيء يطلق، وأنها أعم من مجرد التوحيد. نعم، العبادة لابد أن تقوم على التوحيد، وإلا فلا تصح. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فالعبادة لابد أن تقام، أن تؤسس، أن تبنى على توحيد الله عز وجل، وإلا فلا تصح. فالعبادة يشترط فيها الإخلاص. فالله عز وجل لا accepte pas une œuvre une عبادة إلا sauf si elle est basée sur la sincérité. فلهذا قلنا أن العبادة لا دي شروط لا دي conditions. Parmi ces conditions de faire cette adoration pour Allah سبحانه وتعالى. قال واعلم أن العبادة نوعان، وهذا تقدم كثير الكلام في أن العبادة لا بد أن تؤسس على التوحيد. قال واعلم أن العبادة نوعان، عبادة كونية وهي الخضوع لأمر الله تعالى الكوني، وهذه الشاملة لجميع الخلق لا يخرج عنها أحد، لقوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فهي شاملة للمؤمن والكافر والبر والفاجر. يقول شيخ العثيمين رحمه الله أن العبادة نوعان، العبادة نوعان، ça se divise en deux. En haut, il y a deux parties. Al-Ula ibadatun kawniya. Ibadatun kawniya. Qalu wa hiya al-khudu' li amri Allah ta'ala al-kawni. نستفيد من هذا أن أمر الله عز وجل ينقسم إلى قسمين أمر كوني وأمر شرعي أمر كوني وأمر شرعي ما ضابط الأمر الكوني تقدم هذا عند من عبد الملك أحسنت أنه لا يستطيع أحد أن يخرج من هذا الأمر أي الله va ordonner une chance à un ordre كوني أي tout le monde est visé الأمر الشرعي tout le monde est visé لكن c'est pas tout le monde qui le fait qui c'est qui nous donne un مثال الأمر الكوني الله يأمر بشيء تخسر الشوار Là, les gens ils ont soif, il y a plein de gens qui font pas la salade. Ahsan, la mort, le maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah il a amara amran kawniyan anna tout le monde doit goûter à la mort. Est-ce qu'il y a une personne à la position de ça là? Que ce soit musulman, kafir, petit, grand, dhakar ou l'unza, tout le monde. Misal akhar lil amr al kawni. Manger. Non, là, Aouzah. Mada. Al-Ba'ath. Ahsant. En Allah Azza wa Jal. Sayamur. Yawm al-Qiyamah. Bi ba'ath al-Nas min kuburihim. Amr. Et tout le monde va être ressuscité. Là, ahad yakhruj min hada. Hein? القدر القدر سباس القدر هذا القدر الأمر الكوني أو الأمر الشرعي أحسنت لا بلوي الله يأمر السماء أن تمطر فتبقى الشواء si pleut en tête tu peux pas arriver tu dis là moi je veux que ça s'arrête ça me concerne pas là il pleut il y a un tremblement de terre il y a un tremblement de terre فهذا كله الأمر الكوني وغبت قال عبادة كونية وهي الخضوع لأمر الله تبرشوا مثلا إذا جاء الموت إلى أحد فإلى برشوا il peut pas le repousser et il peut pas dire là moi je fais pas oh j'ai pas envie là ça c'est جميع العباد أمر كوني قال الثاني عبادة شرعية وهي الخضوع لأمر الله تعالى الشرعي وهذا خاص بمن أطاع الله تعالى واتبع ما جاءت به الرسل مثل قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا هذه أمر عبادة شرعية الله يأمر بشيء شرعي والضابط هذه أن الله يحب هذا الشيء الله لا يستشعر Et les personnes par rapport à cette ibadah, à ce amr shar'i, tu peux le faire comme tu peux ne pas le faire. Allah Azza wa Jal t'a donné le choix. Mazalan, Allah Azza wa Jal قال وأقيموا الصلاة. C'est un amr shar'i. لماذا? لأن Allah Azza wa Jal il aime ça, il aime la salat. Thaniyan, toi t'as le choix. Tu peux faire et tu peux ne pas faire. Là, ça c'est aqidat al-jabriya. Ama aqidat al-sunnah, anna l'insan lahu ikhtiyar. باعتبار له اختيار من جهة أي أنه سريك شوازي اسكي بفاق وبا لكن سي أبليجي تلا فاس لكن أنت يعني شو بفاق لا ديسيجون لا فاق وبا أما الأمر كوني لا فهذا بجملة الفرق بين الأمر الكوني والأمر الشرعي ويبنى على هذا أن هناك عبادة كونية أي تعبد لله من هذا الاعتبار سببتك هؤلاء المسلمين لا مثلا اليهودي إلي تحت أمر الله الكوني سي يهودي سي كافر لكن السلام وغلبية لا قال شو هو سي عبد الله سي الله كي لك خير هذه العبادة لا تفبع رنطر بالإسلام Et elle n'a aucune utilité. Les annas, c'est tout le monde et personne n'a le choix. Les animaux, les êtres humains, le kuffar. Elle Al-Jaza, Yubna al-Thaniya. Al-Jaza, les comptes, et Allah il va te récompenser ou te punir, c'est par rapport à la deuxième, Al-Ibada al-Shar'iyya. Qala Shir'u Daymin, fal-na'u al-awwal la yuhmad alayh. Al-insanu li-annahu bi-ghayri fi'lih. Lakin qad yuhmad ala ma yahsulu minh, min shukrin inda al-rakha, wa sabrin ala al-bala. Bi-khilaf al-na'u al-thani, fa-innahu yuhmad alayh. Shir'u Daymin, il t'explique, la personne il va être récompensée par rapport au deuxième. Le premier là, illa si Allah matalan yabtalik bi amr kawni wa tashkur ou tasbir ila akhri la tradu ad la kisir ibada shar'iyya hal al-sabr wa shukr ila akhri c'est une ibada shar'iyya. Le shukr al-Utaymin a donné un exemple et ça fait rentrer l'ibada shar'iyya. Amma mujarrad amr kawni y'a pas de jaza alayya. Il pleut, ou il y a un tremblement de terre, ou... Anta laysa ilayk hada. Lakin matalan il y a un tremblement de terre, tu perds des membres de ta famille, ou tasbir. Al-an, le fait que tasbir, tu passes en ibadah shar'iyya. Ya ayyuha alladhina amanu sabiru wa sabiru. Amara bis sabr, c'est l'ibadah. Ou ala hada, l'insan, il est récompensé. Qal... ذكر فائدة عبارة عن فائدة ذكرها الشيخ العثيمين عند قوله يعبدوني. قال وأعظم ما أمر الله به التوحيد. أعظم ما أمر الله. قال وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. لما بين شيخ الإسلام رحمه الله أن هذه الأمة أمة محمد تابعة الحنيفية وهي البعد عن الشرك إلى مدخل أن أعظم شيء هذا أعظم قال وأعظم ça veut dire que ça tu le fais passer avant toute chose لأن العبادة que tu vas faire لا تصح إلا بهذا. فبعض الناس مثلا لا يحقق هذا الى ذي الشرك ثم يفيد عبادات قالوا يسابع rien du tout يتعب نفسه لان لي مونك شرط لتصحيح العمل وهو التوحيد في كبه التوحيد كذي الشرك الله سيزر الى ذاك سبب يتعب نفسه يسفاتيك هذا بس فلهذا شيخ الاسلام يتموت اعظم ما امر الله به التوحيد حتى تحقق هذا الامر يبقى الله لك سبب كبير. فلهذا أنت تبدأ commencer par هذا. Tu vas commencer par التوحيد. Tu t'apprends, تتعلم, تفهم, تعمل, تدعو إليه بقدر ما تستطيع. ثم tu fais des عمل حتى c'est accepté. أما واحد il fait un peu لله et il fait un peu لفلان, الله أغنى الشركاء عن الشرك. الله il accepte pas هذا. فشيخ الإسلام يبين لك أن أعظم ما يتعلم الإنسان, أعظم ما يعتني به المسلم, التوحيد. La chose la plus importante, tu dois donner ton temps, tu dois at-tawhid. لجميع المسلمين. لأنه يعني باب السعادة في الدنيا والآخرة. التوحيد. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. Celui qui dit la ilaha illallah بشرط خالصا من قلبه. Avec les autres شروط, Allah il le fait rentrer في الجنة. أما المشرك الذي لا يحقق التوحيد فمشرك بالله عز وجل ولو الذي عمل يغنط في الجنة بل إلى في النار ومن يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار هذا إذا في النار. فلهذا أعظم ما تحقق التوحيد وتعمل به وأعظم ما تتعلم كذلك الشرك وتبتعد عنه ثم على هذين الأصلين الولاء والبراء تم أصحاب التوحيد تدكس أصحاب الشرك سيأسس دين الإسلام. دين الإسلام هذا ثم تدخل عقيدة بالتفاصيل ثم تدخل فقه ثم تدخل كذا. أما بعض الناس يكون اسمه هذا ويتعب في بعض النوافل إلى تحقق توحيد. تجد بعض الناس من المسلمين أصلحهم الله يجتهد ضد نوافل ثم تلقوا يذبح لفلان أو يدعو فلان هذا يتعب نفسه هذا إلى مخذول لأنه يفيد مستحب إلى تحقق أصل الأصول وهو توحيد رب العالمين. قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله التوحيد لغة مصدر وحد يوحد توحيدا وحد يوحد توحيدا كتب يكتب كتابا فالتوحيد مصدر مصدر وحد في الماضي يوحد في المضارع ثم يأتي المصدر هذا يعني أتى معكم في في في في الصرف قال أي جعل الشيء واحدا أو جعل الشيء أي جعل الشيء واحدا وهذا لا يتحقق إلا بنفي وإثبات التوحيد سل مصدر وحد يوحد وحد أي تغان quelque chose de seul يوحد يغان quelque chose de seul أو جنيك هذا التوحيد هذا التوحيد لا يستقيم ولا يقوم إلا على ركنين للتوحيد إلى دو بيلي لا بد منهما النفي والإثبات Si tu veux rendre quelque chose unique, tu es obligé d'avoir deux rocles, un navi ou un isbat. Limada, li anna mujarrad al-isbat, la yunafi al-musharaka. Mujarrad al-isbat, la yunafi al-musharaka. Wa mujarrad al-nafi, adam. Wa mujarrad al-nafi, adam. Wa sayati al-an, wa biyin hada, avec un mithal. Hatta tafhamu. Law kuntu lak, mathalan, لو قلت لك مثلا إسحاق في المسجد يسكن في المسجد واحد يسكن في المسجد أحسنت إسحاق في المسجد ممكن يا إسحاق ممكن يا ساس طالب بكم مثلا الآن عبد الرفيق اللي هناك جدي عبد الرفيق في المسجد اسكي اللي توصل عبد الرفيق لا اسكي اللي في المسجد نعم نعم لماذا لماذا سيبا دو التوحيد سا اي لغة توحيد يطلق على جميع على كثير من الامور نحن الان بار مثلا توحيد الشخص في المسجد اي تشغل اون بيرسون توصل في المسجد لماذا عبد الرفيق اللي باتصل في المسجد من حيث الجملة سي جوري فولي كي سوا توصل كومون جوري دي ها لا فرابور الدرس احسنت فعبد الرفيق في المسجد سنفي او اثبات سكاثبات وقلت لكم ان الاثبات لا ينافي المشاركه تجي عبد الرفيق في المسجد لا ينافي المشاركه سبب هذه قيله توصل لا اثبات فانفورميك عبد الرفيق في المسجد ثم دو سكوند ابخي شو بدي محمد في المسجد عبد الله في المسجد اذكر عدد من الطلاب الآن إذا قلت مجرد نفي إذا قلت ليس عبد الرفيق في المسجد إسكو هذا سي دو توحيد بارابور ا سي جونفي دروند عبد الرفيق في المسجد لماذا أحسن لأن النفي وحده سي دو عدم سي تو دي النفي سي الفات دو دير يعني يا با La négation, comme il traduit. Mujarrad, la négation toute seule, c'est une chose qui n'existe pas. Maintenant, je dis, il n'y a personne qui le masjid. Il n'y a personne. Il n'y a pas de tawhid, il n'y a pas un. Al-an, si tu veux qu'il y ait du tawhid, il faut que tu ajmah bain al-ithbat ou al-nafi. Tanfi jami al-afrad. Ou al-tutubit wahid. Ça va donner comment, un, si on veut qu'Abd Rafiq soit tout seul dans le masjid. ليس أحد في المسجد إلا عبد الرفيق الآن إلي توصل في المسجد فهمت النفي تعرف تو تني تو ديك لا بلو ريان تو مي ان تو دي إلا فلان الآن سي دي ليس أحد في المسجد إلا عبد الرفيق تو مو كومبرون كي لي كل سي دي عبد الرفيق في المسجد اي بوف 2000 معاه سي دي عبد الرفيق ليس في المسجد يا فا التوحيد أصلا يا ريان مفهوم الآن أو غوفيان التوحيد على النفي والإثبات. Si tu mets qu'un إثبات لا ينفي المشاركة. مثلا جدي الله المعبود. الله المعبود. أي الله إلى دغي. Est-ce que c'est du توحيد؟ لماذا؟ أحسنت ما نفينا ما سواه. مجرد الإثبات لا ينفي المشاركة. قد يقول قائل الله لمعبود فلان لمعبود فلان لمعبود. الآن جدي لا معبود. Est-ce que c'est du tawhid? Il n'y a pas de ma'boud. لماذا؟ أحسنت ما أثبتنا شيء مجرد نفي. الآن dès qu'on dit لا إله إلا الله est-ce que c'est du tawhid? لماذا؟ عند من؟ نعم نفينا جميعا وأثبتناها لله لا إله نفي إلا الله إثبات التوحيد لا يقوم إلا على هذا أما سنغدي لا إله يفد إله سنغدي الله هو الإله ساشفي با لأن لا ينفي المشاركة يبقى الله كم إله فلان فلان واحد يبقى خط قنصا أما نحن لا التوحيد ننفي جميعا هذا الشيء ونثبته إلى واحد une négation ثم une affirmation هذا هو التوحيد سيأتي معنا أكثر في بعد قليل في تفسير الشهادة لكن هذا لبيان التوحيد قال التوحيد لغة مصدر وحد يوحد أي جعل الشيء واحدا وهذا لا يتحقق إلا بنفي وإثبات نفي الحكم عما سوى الموحد الموحد بالفتح وإثباته له في الشهادة صبيت كل موحد صبيت كل موحد عندما لما يشهد المسلم بلا إله إلا الله صبيت كل موحد كل موحد حتى تفهم الموحد الموحد هو الإنسان لا الموحد هو الإنسان والموحد هو الله قلت هذا عفوا ما في شيء ما سميع الموحد هو الله والموحد هو الإنسان الموحد هو الله الموحد هو كيف الأكسيون الموحد هو celui qui rendu unique في الشهادة الله سبحانه وتعالى قال فمثلا نقول إنه لا يتم الإنسان إنه لا يتم للإنسان التوحيد حتى يشهد أن لا إله إلا الله فينفي الألوهية عما سوى الله تعالى ويثبتها لله وحده هذا التوحيد هذا التوحيد أي في الألوهية الآن التوحيد في العبادة أي تنفي جميع العبادة أو تنفي جميع الألوهية لا أحد يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى سفي سقطيخ سوكي صادقي بباطل هذا توحيد نفي وإثبات فلا يكفي مجرد الإثبات من هذا تستفيد أنه لا يكفي مجرد تؤمن بالله تجي أن أنا موجه كونك الله سير كراتور لا يكفي c'est un إثبات هذا c'est obligé de croire sur le créateur et tu nies la création aux autres لا خالق إلا الله c'est obligé de l'adoration نفس الشيء لا معبود بحق إلا الله الأسماء والصفات كذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نفي وإثبات قال وبالاصطلاح عرفه المؤلف بقوله التوحيد هو إفراد الله بالعبادة أي أن تعبد الله وحده لا تشرك به شيئا لا تشرك به نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا ولا رئيسا ولا ملكا ولا أحدا من الخلق هذا هو التوحيد التوحيد تعبد الله وحده وتنفي العبادة عن سواه سبحانه وتعالى من حقق هذا دخل الجنة celui qui complète cette chose هذا التوحيد أي لا تقف personne sauf Allah من أهل الجنة من أهل الجنة بلا شك ولا ريب لأن الله سبحانه وتعالى أخبر بهذا وتقدم كثير الأدلة قال بل تفرده وحده بالعبادة محبة وتعظيما ورغبة ورهبة ومراد الشيخ رحمه الله التوحيد الذي بعثت الرسل لتحقيقه لأنه هو الذي حصل به الإخلال من أقوامهم قد يقول قائل أن تعريف التوحيد خاص بالعبادة خاص بتوحيد الألوهية قال إفراد الله بالعبادة للتعريف كلا دوني لا ديفينيسيون الشيخ كلا دوني بول التوحيد ستوحيد العبادة ونحن نعلم أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام وسيأتي من يذكرنا بالأقسام أبو بكر الربوبية الثاني الألوهية الثالث الأسماء والصفات فلماذا الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام عرف التوحيد بالعبادة فقط إلى دون لا ديفينيسيون كتوحيد الألوهية لماذا عندك أحسن لأن ريزوت قس من صفة كفار اللزوم بل جميعهم الربوبية والأسماء والصفات أو كثير منها كذلك ما أسمع شيء نضوية ارفع صوتك ذكره شيء آخر أحسنت أن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات توحيد الألوهية ستحقق obligatoirement par Rububiya ou l'asma ou sifat. Dimala, toi tu vas adorer quoi? Tu vas adorer le Rab. On n'a jamais vu une personne qui a complété Tawhid Uluhiya et il n'a pas Tawhid Rububiya. C'est impossible. Dimala, toi il adore quoi? Il adore le Rab. Et ce Rab il a des asma ou sifat. S'il l'adore, ça veut dire qu'il croit en Rububiya et en l'asma ou sifat. Si tu as fait Tawhid Uluhiya, min babi awla, al Rububiya ou l'asma ou sifat. Ou l'asma ou sifat. والأسماء والصفات في تفصيل لأن بعض الشبه دخلت الشبه الأشاعرة الشبه المعتزلة وهذا يعني تقدم معنا في كتب الاعتقاد أما الربوبية فلا شك أن من حقق الألوهية فحقق الربوبية فلهذا الرسل جاءت لتحقيق هذا الأصل توحيد العبادة ولقد بعثنا بكل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون أي وحدون أحسنتم هذا قال وهناك تعريف أعم للتوحيد وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به هذا الآن لو قلب لتخوقس Aïe, tu unifies Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qui lui est réservé, ce qui lui est propre. Aïe, al-Rububiyya, wal-Uluhiyya, wal-Asma, wal-Sifat. Fa ce ta'rif, il est aham. Ce ta'rif, il englobe les trois qis. Le ta'rif de Cheikh l'Islam, il en prend un, lakin, يعني, tawhid al-Uluhiyya, comme a qu'on celui qui l'a haqqaq, il l'a haqqaq les autres. Khassatan al-Rububiyya. الربوبية والأسماء والصفات كان الكثير من الناس يقرون بها يصابك الله سي الخالق سي الرازق سي الرحمن سي الرحيم هذه أسماء وصفات يصابك سي الله كي كخي سي الله كي دان إلى آخر أما الأسماء والصفات بسبب أهل البدع دخلت فيها التغيير إذا شوش على الناس بشبهات أولوا بل حرفوا هذا هو صحيح أنهم حرفوا بعضهم عطل بعضهم دخله التفويض بعضهم كذا بعضهم كذا فالآن يحتاج إلى دراسة أما على الفطرة أن الناس يغكونس الأسماء والصفات لكن بسبب أهل البدع الآن يحتاج إلى جهد حتى يفهم ويعمل به قالوا أنواع التوحيد ثلاثة الآن شرع العثيمين يتا إكسبليكي سكوى التوحيد أي تنفي الله عز وجل dans ce qui lui est propre الربوبية الألوهية الأسماء والصفات وعلم أن الربوبية والأسماء والصفات يد كفار يعترفون بهذا ويؤمنون به لكن الخلل كما قال شرع العثيمين جاء في توحيد العبادة فلهذا الإنسان يركز على توحيد العبادة أما الغسل خاصة الربوبية فالكفار يؤمنون بهذا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله فهم يعترفون بهذا كما مر معنا قال النوع الأول توحيد الربوبية وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير هذا هو توحيد الربوبية نحن مرة on avait vu un ta'rif ashal min hada. Abdel Malik, ahsant ifradullah bi af'ali. Ay tunifi Allah azza wa jal dans ses actions. Allah il a des af'al. Il donne la vie, il donne la mort, il donne un risque, il donne kada, il donne kada. Tout Allah ce qu'il fait, ar-rububiyya. Tu l'unifies dans ça. Il n'y a personne qui fait miséricorde, illallah. Il n'y a personne qui donne le risque, illallah. Il n'y a personne qui donne la vie, illallah. Il n'y a personne qui donne la mort, illallah. Tout ça, c'est tawhid al-rububiyya. Il n'y a personne qui crée, illallah. فإفرادullah عز وجل بأفعاله أو في أفعاله. الشرع تيمين قال إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير. فالشرع تيمين العرفة كمثال. نحن نضابط بأفعاله. قال الله عز وجل الله خالق كل شيء. فهذا هذا ربوبية الخلق. قال هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو. نعم الخلق والرزق. قال وقال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أي بيده الملك هذا الرب. الرب إلى الملك إلى الخلق إلى الأمر. الملك أي كل ما سواه ملكه، لأن تقدم معنا في الكون رب ومربوب، معبود وعابد. فهذا الله سلم الله توساس الملك. La création ça appartient à Allah. Ou Allah il a l'amr, il fait ce qu'il veut. Dans cette création il fait ce qu'il veut. Il donne à qui il veut, il enlève à qui il veut, il a akhiré. والتدبير أي الله يجير الله يجير. فهذه هي الربوبية. فأنت أيها المسلم لابد أن توحد الله عز وجل في هذا، واعلم أن الكفار يزو هذا، خاصة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يزو هذا. الآن حصل خلل كبير، حتى الآن من المشركين من يشرك في هذا. الآن يا دي مشركين يزو الشرك في الربوبية. أما من قبل لا يزو في العبادة. ولا انزل تو من خلق السماوات والارض يقولون الله ابا يقولون لسه اذا ما باش شرك في الربوبيه الا القليل. سياتي معنا في القواعد الاربعه التفصيل. حتى مشركو قريش اذا بدوا الشرك في الربوبيه كانوا يعتقدون النفع والضر في فلان في الاصنام الى اساس الربوبيه. لا ينفع ولا يضر الا الله سبحانه وتعالى. لكن الان انتشر الشرك في الربوبيه جدا. كيف جاء مثال الشرك في الربوبيه الان في هذا الزمن الى منتشر؟ تفضل. سبا الشرك في الربوبية هذا. أحسنت. يعتقد النفع والضر. مثلا إلى الضر انتو. لماذا؟ لأن سعقيدة يبونس كالمور يبولي دوني. ساس الربوبية. celui qui donne c'est Allah. celui qui donne c'est Allah. مثلا ton enfant il est malade. celui qui le guérit c'est Allah. Tu vas, tu demandes à un mort, le mort il peut pas le guérir. Si tu veux le guérir, tu l'emmènes au médecin, je ne l'emmène pas vers un mort. Sahih, l'aql il n'accepte pas. Faire un mort, le mort il va te faire quoi? Illa, si ta aqida, tu penses que le mort il peut le guérir, fa khalas, al-an ashrakta. L'an le mort il peut rien faire. Ce comme nos enfants maintenant pour le soin vers la mort, il y a une aqida. Un al-mort, il peut le guérir, il peut le kadar. Ça c'est une khasa israq, min al-rububiyya. Et ça l'a poussé à faire du shirk fil l'ubudiyya. للأسف انتشر هذا. كذلك علم الغيب. علم الغيب من توحيد ماذا؟ الربوبية والأسماء والصفات. بعض الناس الآن يبغى مثلا شخصي يبغى فلان مثلا يبغى savoir ce qui se passe dans l'avenir مثلا. هذا من خصائص الرب. لا يجوز اعتقاد أن أنا مخلوق من المخلوقات يتصرف في هذا. من اعتقد هذا مشرك في الربوبية. فالآن بعض الناس وللأسف منتسبون إلى الإسلام يعتقدون هذا. يبغى مثلا شخصي يريد من des choses d'avenir. هذه ربوبية. هذه ربوبية وكثير كثير جدا. سيأتي معنا إن شاء الله بالقواعد الأربع. فهذا التوحيد الرسل ما جاءت لتحقيقه، لأن كفار قريش كانوا يعترفون به ويؤمنون به، لكن الرسل جاءت للثاني. قال التوحيد الألوهية وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، بأن لا يتخذ الإنسان مع الله أحدا يعبده ويتقرب إليه كما يعبد الله تعالى ويتقرب إليه. هذا تقدم تقدم قول شيخ العثيمين عند التوحيد. ونبي بينا تعريف أسهل ما هو أحسنت إفعال الله بإفراد الله سبحانه وتعالى بأفعالك الآن le premier tu nifies Allah dans ses œuvres توحيد الربوبية le deuxième tu nifies Allah avec tes œuvres à toi الآن c'est toi qui vas faire Tu vas faire salat, tu vas faire le hajj, tu vas faire le zakat, tu vas faire le ramadan, le siyam, et l'akhiri. Tout ça, tu dois le faire lillahi wahda, la sharika la. Lillahi wahda, la sharika la. Falfarq, bain al-rububiyya, wal-uluhiyya wadih. Al-rububiyya, tawhid fi af'alillah. Kal-khalq, wal-mulk, wal-tadbir, wal-ihya, et l'akhiri. أما الألوهية فإفراد الله سبحانه وتعالى بأفعالك أنت أنت الآن ستعمل الصلاة الأذكار الزكاة إلى آخر من العبادات وهذا الذي جاءت الرسل لتحقيقه الرسل جاءت لتحقيق هذا أي تفرد الله عز وجل في أفعالك ما الدليل أن الرسل جاءت لتحقيق هذا يوسف ما الدليل أن الرسل elle est venue pour هذا Pour le deuxième, Al-Uluhiyya. Ahsan, donc l'aqad ba'adna fi kulli ummatin rasoula an-i'budullah wa jtanib al-ta'ud. Hada wa tawhid al-Uluhiyya. U'budullah azza wa jal wa jtanib al-ta'agid. Ay al-shirk. Wa hada alladhi sanadrusuh. هذا الذي سندرسه إن شاء الله في كتب التوحيد ستتعلم الآن عبادات كثيرة تصرفها لله عز وجل وستتعلم كثير من الشرك لتجتنبه هذا توحيد العبادة سبخصة النوع الثاني أما الأول يبقى دراسة الأول إلى واضح حتى الكفار اللي غكونس شو سيك الله سر رب انتهى أدغله فلهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما سيأتي بكشف الشبهات إذا اعترفت أو إذا حققت يعني أو إذا وحدت الله عز وجل في أفعاله فوحده في أفعالك Si tu reconnais qu'Allah il est unique dans ses œuvres, ça unifie-le toi dans tes œuvres. هذا المقصود. Et c'est ça qui te fait rentrer dans le jannah. ويبعدك من النار. هذا. قال الثالث توحيد الأسماء والصفات وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى به نفسه ووصف به نفسه في كتابه القرآن أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك بإثبات ما أثبته ونفي ما نفاه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل هذا الثالث توحيد الأسماء والصفات تستفيد من هذا أن لله أسماء ولله الأسماء الحسنى الله له أسماء سيأتي أحسنت ننبه هذا لما ننتهي أحسنت أسماء الله عز وجل كثيرة ولا تعتقد أنها تنحصر في عدد لا قد يقول قائل جاء في حديث أبي هريرة أن لله عز وجل 99 اسما فما الجواب يعني حديث كي موضح أن حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لله عز وجل 99 اسما أي الله إلى 99 ونحن نقول لا يجوز أن تعتقد أن أسماء الله محصورة في عدد معين فكيف الجمع ها؟ فماذا تقول بحديث أبي هريرة إن لله 99 اسما فالظاهر أنها حصرها في 99 فما الجواب أحسنت أن حديث أبي هريرة من حفظها أو من أحصاها دخل الجنة فالتسعة والتسعين متعلقة بالحفظ والعمل أما لله أكثر أكثر وأكثر ما الدليل أن لله أكثر من تسعة وتسعين تفضل ها أحسنت كذلك ذلك أن العلماء أو كثير من العلماء تتبعوا الكتاب والسنة فوجدوا أكثر. الشيخ يحيى حفظه الله في المبادئ المفيدة ذكر 109 فيما أذكر 109 فهي plus que 99 بلا شك بلا شك فهي غير محصورة. أما الذي حفظت 99 celui qui apprend 99 يدخل الجنة, لكن كما تقدم معنا في الواسطية الحفظ والفهم والعمل بمقتضى هذا الاسم. مثلا تعلمت أن من أسماء الله الله, لا بد تعتقد أن من أسماء الله الله, حققت الأول. ثم تعتقد الصفة, ما هي الصفة المشتقة من الله من لفظ الجلالة الألوهية, ثم تعمل بها أي تعبد الله وحده. أما واحد يقول أو يعترف أن من أسماء الله الله ثم يشرك بالله, هذا من أهل النار أبدا يدخل الجنة, فافهم هذا. قال والصفات إلى آخره, هذا تنبيه في الأسماء. اعلم أن هذا التوحيد قائم ومبني على قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقلنا أو نعم ذكرنا في الواسطية وفي التقريب التنورية ذكرنا معتقد السلف في جملة. On avait donné عقيدة السلف في جملة. Elle est basée sur cette ayah. حتى on comprend الأسماء والصفات. فما هي؟ هذه الآية. فما هو معتقد السلف المبني على هذا؟ سؤال آخر أنا فيه. أحسنت. إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. الآن سيسا توحيد الأسماء والصفات, أي تثبت لله, تتخبي الله سنو يتخبي, أي تعتقدها, تثبت إثبات بلا تمثيل, لكن سو لفق وصبليو كخاشر ليس كمثله شيء. مثلا نحن نعتقد أن الله لا دمى بل يداه مبسوطتان إلى دمى, الله سبحانه وتعالى نعتقد نثبتها ونزي الله إلى دمى, لكن سوفاكم لماذا خاشر ليس كمثل شيء. ثم قال تنزيه بلا تعطيل, أي ننزه الله عز وجل عن النقائص والعيوب والتمثيل. فنقول مثلا أن لله يدان, لكن نعتقد أن هذان أو هاتين اليدين لا تشبه ولا تمثل يد المخلوق. هذه سسع عقيدة أهل السنة بالأسماء والصفات بالجملة, تثبت بلا تمثيل وتنزه بلا تعطيل. وبعض الناس جاءوا وغلوا من هنا ومن هنا. الذين غلوا du côté de الإثبات من هم؟ أثبتوا لكن ils ont fait du غلو, من هم؟ الممثلة. أحسنت. غلوا أي مثلا ils ont dit Allah il a deux mains, أثبتوا اليدين, ils disent Allah il a deux mains, لكن ils ont fait du غلو et ils ont dit la deux mains comme فلان comme فلان. الطرف الآخر من هم؟ عم لا ممثلة تقدم, ممثلة تقدم يجيبا معطلة. أنت تريد فقط معطلة. أحسنت. معطلة أي ils ont voulu s'éloigner du tamthil, ils ont dit les mains d'Allah elles ressemblent pas aux créatures, on est d'accord là. لكن من كثرة الغلو في هذا الجانب ils ont dit Allah il a pas de main. أي أرادوا أن يهربوا من التمثيل فوقعوا في التعطيل, وهذا تقدم في كتب الاعتقاد. هذا القسم tu vas le voir في العقيدة اللبعة الواسطية الطحاوية التدمرية, هذه الكتب هذه خاصة في هذا. أما نحن ذكرنا بالجملة. فأنت توحد الله عز وجل في الأسماء والصفات, إلى ذي النور توحد فيها, إلى ذي الصفات توحد فيها, توحيد الأسماء والصفات. فقط يدون أن أسوسي أو كالكا كي يغصم أبدا, ساسد الشرك في الأسماء والصفات. قال ومراد المؤلف هنا توحيد الألوهية. أو قبل هذا سؤال أخ يوسف قال صحيح أن بعض العلماء يقسمون التوحيد إلى أربعة أقسام. توحيد المتابعة, اعلم أولا أن توحيد الله عز وجل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. توحيد الله، نحن الآن نفي توحيد الله، ينقسم إلى ثلاثة أقسام. سكم يضوى ربوبية ولوهية الأسماء والصفات. بعض العلماء يزغاجوا قسم الرابع توحيد المتابعة، هذا صفة توحيد في الله، هذا توحيد الرسول، توحيد الرسول. فأنت تنتظر علماء يجيز التوحيد الديفيزان 3 ستوحيد الله عز وجل. ديك تنتظر يجيزان 4 أرادوا توحيد الله 3 وتوحيد الرسول 1. على هذا التوحيد كما قال ابن القيم عليه رحمة الله يعني على قسمين، توحيد الرب سبحانه وتعالى celui qu'on a vu divisant 3 et توحيد الرسول. Tu dois unifier Allah dans 3 choses qu'on a vu et tu dois unifier الرسول أي dans suivi أي tu suis que lui في الدين. Je suis que lui. وفي الحقيقة كثير من العلماء disent pas le quatrième. لماذا؟ لأن le quatrième il rentre dans un des 3. Il rentre dans lequel il y a Youssouf. Hein? توحيد المتابعة il rentre dans quoi؟ أحسن. لماذا؟ أحسن. لأن العبادة لا تقوم ولا تستقيم إلا بمتابعة الرسول. فهذا بالحقيقة يغنط في الألوهية. يغنط في الألوهية أي توحيد الرسول. فلهذا المشهور عند أهل العلم التقسيم إلى ثلاثة أقسام. ويكفي. ويكفي. السجوة قسم رابع يعلم هذا. أنه سبا توحيد الله. ستوحيد الرسول. ولا بس. ذكره عدد من العلماء. قال ومراد المؤلف هنا توحيد الألوهية وهو الذي ظل فيه المشركون. نعم. هو هذا المراد توحيد الألوهية. أما الربوبية والأسماء والصفات يدخل في هذا، لأن أنت ستدور تبادور كوا تبادور الرب. توحيد الربوبية الرب أبليجي لدي أسماء وصفات. فالتوحيد الألوهية يتضمن ماذا؟ توحيد الربوبية يتضمن ماذا؟ أنت لست معنا اليوم نور. توحيد الألوهية يتضمن ماذا؟ أحسن. يتضمن الربوبية والأسماء والصفات. أي دون الألوهية الربوبية والأسماء والصفات يتضمن الألوهية. يتضمن تبايكوتي. نعم سيسكشتدي إثبات كتبايكوتي. إكوتي الدرس يا جماعة. والربوبية والأسماء والصفات تستلزم ماذا عندك؟ فما معنى هذا؟ أن الربوبية يستلزم الألوهية. ما معنى هذا؟ أن إذا حققت الربوبية والألوهية ستو كومبليت سي دو سا فا امبليكي كوا تدور الله تو سول سا مونت كو تو بو افور الربوبية اي تا با الألوهية كحال كفار قريش إذا الربوبية أو كثير من إذا با ادوري الله سي دي كفار. أما افور الألوهية اي با افور الربوبية لا أبدا أبدا. فالألوهية يتضمن الربوبية والأسماء والصفات، والأسماء والصفات والربوبية يستلزم سأمبليك كتدور الله سل الألوهية. هذا مفهوم؟ مفهوم إن شاء الله. قال الذي ظل فيه المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستبح دماءهم وأموالهم وأرضهم وديارهم وسبى نساءهم وذريتهم. أي أن هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم. لماذا؟ لأنهم ما حققوا توحيد العبادة. إذن با يعني أدغي الله سل يغوكوليس سا الله كي كريز الله كي دل لكن إذن با ينفي الله دون أدغاسيون. النبي صلى الله عليه وسلم كيسكي لفين لزا كمباتو سا موتر كي سيدي كفار سا موتر كي توحيد ألوهية سل لا ينفع. توحيد الربوبية وحدة لا ينفع أبدا أبدا. توحيد الربوبية اعترف به وأمن به إبليس والكفار حتى فرعون. فلا يكفي وحدة. Tu reconnais ou tu crois qu'Allah c'est le créateur, ça ne fait pas de toi un musulman. Là. Lakin, si tu reconnais, adore Allah seul. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Que pour ça, l'ibada. Tu reconnais et t'abudes. Amma tu reconnais et tu t'adores pas Allah, là, il n'y a aucune différence entre cette personne et Kuffar Quraysh. قال. وأكثر ما ما يعالج أو أكثر ما يعالج الرسل أقوامهم على هذا النوع من التوحيد. قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله. آخر الآية واجتنبوا الطاغوت تقدم. قال فالعبادة لا تصح إلا لله عز وجل. نعم العبادة حق لله وحده كما في حديث معاذ وكما في الآيات الكثيرة مرت معنا. قال ومن أخل بهذا التوحيد فهو مشرك كافر وإن أقر بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. ذكره الشرعي أن السين بيرسون الغكونة الربوبية أي كالله سلو الكراتر سلو كذا أي غكونة لنو يتخبو الله سل الرحمن سلو كدان سلو كيمر جامع إلى آخره. Ça ne fait pas rentrer vers l'islam. Il est obligé de rentrer vers l'islam avec le tawhid al-uluhiyya. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Wa ya'budullah wahda. C'est ça qui te fait rentrer vers l'islam. Bunya al-islam ala khams, comme le hadith ibn Umar. Shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah, ila akhir. Amma mujarrad i'tiqad al-rububiyya la. Qal, falaw furida anna rajulan yuqir. يقرأ إيش عندكم؟ يقر أنا جاي يقرأ بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات ولكن يذهب إلى القبر فيعبد صاحبه أو ينذر له قربانا يتقرب به إليه فإنه مشرك كافر خالد في النار. إيش حصل لهذا الرجل؟ إلى ما بخلهم دونكوا الآن أحسن توحيد الألوهية أي يغوكنا الربوبية مثلا شرعة من يدلق زبج فخسن يغوكنا الله يكخي الله يدان الله كذا يغوكنا لنو يتخبو الله يمرجم الله سلو الرحمن سلو الرحيم سلو كذا ثم إلى دغنتم شرعة من الذي سامشرك كافر سلو سرع غير. نعم لأن توحيد الألوهية إلا با أنواع التوحيد توجد بغل تخوى les trois, le muslim il doit avoir les trois, t'as pas le choix, t'as pas le choix. Oublie al-rububiyya tu l'as, al-asma wa sifat tu l'as et al-uluhiyya tu l'as, hatta t'es un muslim. Amma celui qui croit pas en un des trois, ça laisse un muslim. قال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الشرع تيمين لهم نس حديث ومدخل أنه إذا في النار لأنه ماذا؟ من يشرك أي أشرك بالله بالعبادة فإذا في النار إذا في النار. قال وإنما كان التوحيد أعظم ما أمر الله لأنه الأصل الذي ينبني عليه الدين كله ولهذا بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله وأمر من أرسله للدعوة أن يبدأ به كما في حديث سهل بن سعد قصة علي ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بحق الله أي بالتوحيد وكذلك من حديث ابن عباس قصة معاذ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية أن يوحد الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام la première chose qui commençait c'était ça لأن النبي صلى الله عليه وسلم il sait que pour que ta ibadah soit acceptée il faut que tu sois un mouahid. Allah il accepte pas du mushrik أبدا il accepte rien du mushrik il accepte du mouahid. إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب. الشرك سبا طيب الشرك من أعظم الظلم من أكبر الظلم. قال عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. فالله عز وجل يكسبك عبادة الموحد. هذا ستاندرس مهم فراجعه وافهمه أنت في الدعوة avec ta famille avec tes proches ابدأ بهذا هذا لا بد منه. C'est pas Shaitan Yawasfus Lak. Tu te dis là, si je leur dis ça, ils vont là. Si je leur dis que Isa, c'est pas Kada, ou si je leur dis Kada, ils vont pas accepter. C'est pas Ilaïk. On a déjà dit, c'est pas pour toi. Hada. En cas, tu leur montres Hada, la Bud. Qu'Allah, il est seul à être adoré, Kada, Kada. Celui qui accepte, Ihmadillah. Celui qui accepte pas, Sbir. Ou Sbir. Hada, t'es obligé. Hada, y a pas de demain. il faut un peu de temps. Il n'y a pas mine hada. Hada c'est wajib l'an. L'an. L'an. Celui qui meurt à la gheir hada, c'est un kafir. C'est un kafir. Fa'anta appela ila hada. Appel ila hada. Wasbir. Al-Nabi sallam kana yadab ila la soir et yapon koulou la ila ila la tuflihou. Ils leur disaient Agada, ils l'ont fait sortir de Mecca, ils l'ont tapé, ils l'ont. Ta'laboun, sirat al-Nabi alayhi sallam bi hada. Lakin l'insan yad'u ila hada wasbir. Et c'est ça l'as, et c'est ça l'aham. C'est ça l'aham. L'insan yabda bi hada. وقبل الدعوة لا بد أن تتعلم فاصبر على الدروس واستمر وراجع وراجع أنا لا أتحدث معكم في الفرنسية عمدا أنا أتحدث معكم هذا لا أتحدث معكم في حتى ceux qui ont avancé en arabe ils profitent ceux qui ont encore du mal en arabe ils s'habituent et ce qu'il leur manque ils font la مراجعة avec un frère انتهى الأمر فلا بد هذا لأن الآن c'est des دروس importantes t'as pas le choix هذه chaque muslim il doit connaître هذا si tu connais pas هذا t'es à la خطر خاصة الطالب خاصة الطالب qui commence à avoir un mois deux mois six mois un an لا بد يعرف هذا ويعمل به si tu connais pas هذا t'allez où la différence entre toi et un ami il n'y a aucune différence toi tu connais des choses ami il connaît des choses il y a des awam ils connaissent des choses il peut te donner des fawaïd في الصلاة في الغسل في كذا il a entendu vous il connaît des choses لكن طالب العلم يحقق هذا ثم il avance في العلم حتى صبيان داعي إلى الله على بصيرة et غدا إن شاء الله ندخل في باب الشرك et c'est le contraire de ce qu'on vient de voir aujourd'hui. أما سمكان إلي متعب صراحة خاصة الآن صبوتو